بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بيوت النور. بيوت النور برنامج أتنقل فيه بين بيوت أمهات المؤمنين، بيوت نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبحث عن دروس نفسية أستلهمها من سيرته كمختص نفسي، ربما يعرف شيئا في علم النفس والطب النفسي. يقرأ سيرة هذا الخالد العظيم صلى الله عليه وسلم، ثم يستخرج دروسا من هنا فيها المعاني الروحية النبيلة الكريمة، ويمازجها بشيء من المفاهيم العلمية التخصصية. إني لا أعرض سيرته على علم النفس، حاشا وكلا، لا يعرض الكامل على الناقص، إنما أقرأ سيرته وأستلهم منها الدروس، وأستخرج هنا من القواعد ما يناسب لهذه الدروس، فأمزج طرحا روحيا بطرح نفسي. أطفاله سيدي صلى الله عليه وسلم لم يترك لنا شأنا في الحياة الزوجية إلا علمنا عليه. كيف كان يتعامل مع أبنائه؟ إذا جئنا إلى أبنائه، من هم أبنائه؟ عنده الكبار وعنده الصغار وعنده الأحفاد، نقسمهم إلى مجموعات ثلاث. أما الكبار فهي زينب زوجة أبي العاص بن الربيع، وأم كلثوم ورقية زوجتي ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفاطمة الزهراء. ومن هي فاطمة الزهراء؟ زوجة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه. هؤلاء البنات إن قرأت السيرة في قصصهن تجد أن أم كلثوم ورقية لم يوجد في المخاض النبوي إن صحت العبارة، أو في السيرة النبوية العظيمة قصصا كثيرة عنهن. ربما شخصياتهن من الهادئات والهادئات جدا، فلم يوجد حراك في القصص كثيرة. زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عن طفولتها شيئا كثيرا، وربما طفولتها كانت أيام قبل الإسلام وقبل البعثة. فاطمة الزهراء أيضا خرجت على الدنيا، وأول الأحاديث وربما القصص وأحداث السير جاءت في مسائل زواجها من سيدنا علي، وقبلها خطبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لها، ورفض النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الخطبة. تحدثنا عن ذلك بالتفصيل لأن البحث عن التوافق الزواجي مطلب أساسي. سيدي عمر عظيم أيما عظمة، لكن الزواج يتقوم على التوافق الزواجي لا على العظمة. أبناؤه إبراهيم مات مبكرا، فلما مات دمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. إني أستكشف في السيرة النبوية وأسير هنا وهنا، أريد تعامله مع الأطفال. عبد الله أو الطيب أو القاسم ربما كانت أسماء لشخص واحد، أو ربما كانوا أكثر، هذه لم تكن واضحة جدا في كتب السير، لكنها أيا كان فقد ماتوا صغارا وصغارا جدا، فلم تكتب كتب السير شيئا واضحا. إذا أردت أن تقرأ سيرته مع الأطفال فقد وجدت ذلك في طريقته مع الحسن والحسين ابني علي وفاطمة رضوان الله عليهم جميعا، وجدت ذلك مع عمرو بن سلمة حينما كان يعيش عنده، ووجدت ذلك أيضا مع أنس بن مالك خادمة، ووجدت ذلك أيضا مع ذلك الطفل اليهودي الذي كان يخدمه. سأحدثكم في رحلة عن علاقته مع هؤلاء الأطفال في بيوت النبوة. كيف كانت علاقته بالخادم؟ الخادم ذلك الذي كان يخدم عنده أنس بن مالك، قال: ما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لشيء فعلته لما فعلته، ولشيء تركته لما تركته. إنها الطريقة النبوية في التعامل مع الطفل، وهي صرف انتباهه للأعمال الجيدة حتى يتجه إليها، وعدم زجره وعدم نهيه. لكن القصة الأعظم والروعة الأكبر تتجلى وتظهر الفخامة النبوية وتظهر الروعة النبوية في تعامله مع الطفل اليهودي الذي كان يخدم في بيوت النبوة. نواصل حديثنا عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال الذين كانوا يعيشون في بيوت النبوة، سواء كانوا من أحفاده كالحسن والحسين ريحانتا النبي صلى الله عليه وسلم، أو سواء مع خدمه. حدثتكم عن أنس بن مالك، لكن رجاء يا من تستمع إليه أن ترخي سمعك وأنا أكلمك عن تعامله مع الغلام اليهودي الذي كان يخدم في بيوت النبوة. كان هناك غلاما يهوديا يخدم في بيوت النبوة، ومن الطبيعي أنه كان يدعى إلى الإسلام، لكنه ما أسلم لسبب أو لآخر ليست قضيتنا. هذا الطفل أصابه مرض الموت، فذهب سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعوده في بيت أبيه، فلما دخل إلى بيت أبيه جالس عنده ثم دعاه إلى الإسلام. غلام يهودي كان يخدم في بيوت النبوة ولم يسلم ولم يوقفه عن العمل، إنها التقدير للطفولة والتقدير للعلاقة الإنسانية، حتى أصابه المرض فذهب يعوده. حينما ذهب لزيارته وعودته أثناء المرض وجد أن عنده مرض الموت، فأراد أن يدركه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بفخامة ذاته يتضايق حينما يرجو رجلا يموت على غير دين الإسلام. شاهدي في ذلك أنه ذات مرة كان جالسا فمرت جنازة رجل يهودي فبكى، فسألوه الصحابة: ما بالك يا رسول الله تبكي من ذلك؟ قال: قد فات مني أنه لم يدعه إلى الإسلام، أو أنه لم يهتدي. جلس النبي الأعظم عند الغلام اليهودي ثم دعاه إلى الإسلام، فنظر الطفل إلى أبيه نظرة يستأذن أباه أن يسلم. فماذا قال الأب؟ وهنا شاهد فخم على الإنسانية المحمدية. ماذا قال الأب؟ أطع أبا القاسم، أين الشهادة هنا؟ تخيل أنك إنسان مسلم ولك جار يهودي وولدك مريض، ثم يدخل اليهودي ويدعوه إلى اليهودية، ستطرده مباشرة. لماذا لم يفعل اليهودية هذا الفعل الذي يعتبر أمرا طبيعيا؟ لأن علاقة كانت فخمة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي الأجير الذي كان يعمل في بيته. لله ما أفخمك، حتى آباء العمال الذين عندك تحسن إليهم يا رسول الله. ولذلك كان يناديه بأبي القاسم وهو في حالة انفعال شديدة، وابنه يدخل إلى الموت في لحظات، ومع ذلك يقول أبا القاسم ويقول هذه العبارات، لأنه رأى في سيرة سابقة كيف كان محمد نبي المسلمين يحسن لابني ربما أكثر من اليهود، كيف كان جارا راقيا. وهنا تكون صناعة العلاقة، فشهد الطفل أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم رحل إلى ربه. لله ما أفخم هذه الذات، أجد نفسي أتكسر بين يديك يا رسول الله، كم أحبك، كم أنتظر لحظة لقائك. ما أدري أي شعور يشعر به إنسان حينما يراك، يرى هذه العظمة في ذاتك. أقلب صفحات التاريخ، أدرس سيرتك وأنظر هنا وهنا، كم هي براقة، كم هي رائعة. وكلما ارتقت نفوسنا وقرأنا أكثر وجدنا أن نفوسنا ما زالت بحاجة إلى رقي ورقي. كم نشعر أن أقزام في مدرستك يا رسول الله. هناك وفد قد جاء من قبيلة كذا، وهناك وفد قد جاء من ملك كذا وغيرهم، لكنه يجد وقتا للأطفال. القضية ليست أيضا في الوقت، لكن أيضا في الطريقة التي يقدم فيها أثناء الوقت حينما يجلس معهم. يرى الطفل فيقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ لأن هذا الطفل كان أخا لأحد يعمل عنده، حتى الأطفال من أخوان عمالتك من يعملون عندك يا رسول الله لا تنساهم، لله ما أروعك وما أنبل ذاتك. الحسن والحسين ريحانتين أهل الجنة، لقد رزقني الله حبه. ما أجمل الاعتراف، ما أجمل تذوق الحب والاعتراف به. لا يسألني لماذا أحبه أحدا، رسالة من سيدي رسول الله، رزقت حبها، قالها عن سيدتنا خديجة، وكذلك تكلم بقريب من هذا عن سيدة النساء عائشة رضوان الله عليهم جميعا. كان يصلي في المسجد فيأتي الحسن والحسين فيركب على ظهره ثم يطيل السجود، وحينما تنتهي الصلاة يسأله الناس أو ربما يبتدرهم اعتذارا: أعتذر إليكم، أو كما قال سيدي رسول الله، أني أطلت السجود، لقد ارتحلني ابني فخشيت أن أقطع عليه ارتحاله، أو كما قال. إذا أردت أن تقيم هذه الكلمات، قيمها في مجتمع هو مجتمع قريش ومجتمع المدينة الذي ليس فيه الرحمة الكافية للطفولة كما هو أيامنا، لترى عظمة هذا الشيء. الأمر الآخر، إن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن للطفل حق المتعة كما يرى عليه حق العبادة ذاته صلى الله عليه وسلم. الطفل قبل السابعة حقه الاستمتاع والحب ولا شيء سوى ذلك. إياكم أن تنشغلوا بتربية التعقيد والأمر والنهي قبل السابعة. قبل السابعة لا شيء سوى الحب، ربوهم بالحب. إن أنسى، لا أنسى امرأة جاءتني باللفة بطفل لها: يا طبيبي علمني كيف أتعامل مع طفلي هذا، كيف أربيه؟ قلت: أرضعيه الحليب مع الحب، وحينما يبلغ السابعة تعالي إلي لأعلمك ألوما أخرى. في البناء النفسي للطفل أن الطفل حتى السابعة يغرق بالحب والحب، وهنا أمر يجب أن نفرق بين الحب والدلال. التدليل أمر خاطئ، لكن الحب حاجة هي حق لذلك الطفل، فلا تبخلوا بها ولا تقدموا الدلال فتفسدوه، لأنكم لا تعرفوا الفرق بين الحب والدلال. بعد السابعة إلى التاسعة عليهم الأخلاقيات، هنا يعلمون الأخلاق، لأن في هذه المرحلة يبدأ الطفل يفرق بين الأخلاق داخلية المنشأ وخارجية المنشأ التي ربما تتضح في أواخر الثامنة بداية التاسعة. بعد التاسعة علموهم مناهج التفكير، المبادئ والقيم وطرق التفكير، بناء التوجهات من التاسعة إلى الثانية عشرة. ولو نجحت بهذه الطريقة ستكون في العهد مراهقته ناعمة أيما نعومة. إذن لا خشونة مع الطفل قبل السابعة، لا إغراق في تأنيبه. ولذلك الطفل قبل السابعة لم يفهم الضدية في الحياة، لا يعرف الخير والشر، لا يعرف الجنة والنار. ولذا من الخطأ تهديد الطفل بالنار قبل السابعة. لماذا؟ لأنك إن هددته بالنار سيجعل ارتباطا بالشرطيا بين النار والله، فالله سيء والعياذ بالله، سيكون في حس الطفل من أب كان يجهل قواعد التربية. قبل السابعة لا يفهم الأضداد، إذن كيف نخوفه؟ من قال لك أن تخوفه؟ كان لزاما أن تعلمه الحب. ماذا أقول؟ هذا الفعل يدخلنا الجنة، وإن لم نفعله لا ندخل الجنة، لا أقول نذهب إلى النار. لماذا؟ لن يسأل، لأن الأضداد ليست عنده، فسيركض إلى الجنة ركضا ذلك الطفل. إياكم أن تؤذوهم بأطروحة النار قبل السابعة. ألا نذكر بالنار؟ ما هذا؟ يجب أن نذكر بالنار، لكن نذكر بالنار حينما يكون عقله مستعد لفهم الأضداد، الخير والشر، والجنة والنار، وهذه لا تبدأ إلا بعد السابعة. سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله حينما يتعامل، يراعي جوانب عديدة في حياته، يقدر الأعمار المختلفة، كل عمر كيف يتعامل معه، هنا في مسائل الطفولة، وهناك ذكرنا وسنتوسع بهذا مرارا في مسائل المراهقة، كيف تدير حاجات المراهق، مسألة أخرى ألتقيكم فيها بإذن الله سبحانه وتعالى. ما أروعك يا رسول الله، لا تنضب دروسك، وكلما أقول في حلقة انتهيت وإذا بها رسائل تأتي ودروس تأتي، لأنك عينا لا تنضب يا رسول الله.